بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وحضراتكم في بيته سبحانه وتعالى على طاعته أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، اللهم آمين. بداية نشكر شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ خميس مدير إدارة أوقاف النبارية وإمام هذا المسجد أن أتاح لنا هذه الفرصة. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل آية تتلى وكل حرف يقال وكل حديث يقال في هذه المناسبة الطيبة في موازين حسناته يوم يلقى الله عز وجل. وبداية نبدأ هذا الحفل الطيب المبارك وهذه الندوة الطيبة المباركة بحضور مشايخنا الأجلاء الفضلاء مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع أخونا الذي شرفنا من الإسكندرية فضيلة الشيخ محمد عمر فليد. فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله سميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، بداية أرحب بالإخوة والأخوات الحضور، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجمعنا الله عز وجل كما جمعنا في طاعته في الدنيا يجمعنا في جنته في الآخرة. كما أشكر لإمام هذا المسجد والقائمين على هذا المسجد أن أتاحوا الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة في هذا المكان الطيب المبارك، وأشكر أيضا للقائمين على الدعوة في هذا البلد، وأشكر لأخي الحبيب المقدم، وأشكر لأخي الحبيب أيضا الشيخ أحمد الشريف لأنه الذي اتفق على هذا الموعد وعلى رؤية هذه الوجوه الطيبة المشرقة. نحن نريد أن ننسى السياسة وأن ننسى الصراعات الداخلية وأن نعمد إلى قلوبنا فنصلحها، وأن نعرف أسباب زيادة الإيمان بركات الإيمان، يعني حتى نجدد إيماننا وحتى نعود مرة ثانية يعني إلى قيام الليل وإلى الصيام وإلى الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذه وظيفتنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإنما كان العمل السياسي ضرورة من الضرورات من أجل أن يكون للدعوة مشاركة في الدستور ومشاركة في مجالس نيابية، حتى لا نترك هذه الأماكن للعلمانيين والليبراليين فيحرموننا من شريعة الله عز وجل. وبحمد الله تم الدستور الذي يحفظ للأمة هويتها ويمهد لتحكيم شريعة الله عز وجل. نحن نتكلم اليوم عن الإيمان، والكلام عن الإيمان وأهل الإيمان يعني محبب إلى قلوبنا، كلام عن الإيمان ينتعش به الإيمان وتزدهر به شجرة الإيمان. فنحن نتكلم عن أسباب زيادة الإيمان، ولكن نطوف ونعرج عن معنى الإيمان وعن شرف الإيمان، ثم نتكلم كيف نسعى في زيادة الإيمان في قلوبنا. فالإيمان لغة يعني هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولكن شرعا لا يكتفى بمجرد التصديق، بمجرد أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. فإن فرعون كان يعتقد صدق موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال يعني موسى لفرعون قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان يعتقد صدق موسى، وكانت اليهود تعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، زي الواحد عارف ولاده لا يختلطون بغيرهم، فكذلك اليهود كانوا يلمحون ويصرحون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من باب الحسد ومن باب البغي والاستكبار يعني أبوا يعني أن يؤمنوا يعني بهم. فنقول ليس اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كافيا في الإيمان، بل ينبغي أن يكون مع هذا الاعتقاد محبة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لما جاء به والعمل لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالذين يعني يصرحون بأنهم مسلمون أو يتسمون بأسماء المؤمنين ولكن لا يحبون شريعته، فكيف يثبت لهم الإيمان؟ والذين يقدمون القوانين الوضعية على شريعة ربنا عز وجل كيف يثبت لهم الإيمان؟ وقد سمعنا هذه الآيات يعني في سورة المائدة التي تبين يعني كيف يعني اهتم الشرع بقضية الشريعة، وأنه يجب على المسلمين أن يتحكموا إلى شريعتهم. فنقول ليس اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كافيا في إثبات الإيمان، ولكن ينبغي يعني أن نقبل ما جاء به وأن نحب ما جاء به وأن ننقاد لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا معنى الإيمان. أما عن شرف الإيمان فدل على شرف الإيمان أن الله عز وجل مدح المؤمنين بإيمانهم، فقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. مدح المؤمنين بإيمانهم، إشارة إلى شرف الإيمان. كذلك مدح الله عز وجل في خواتيم سورة آل عمران الذين توسلوا بالإيمان لأنهم عرفوا شرف الإيمان، فأخبر عنهم أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالله عز وجل مدحهم لأنهم عرفوا شرف الإيمان ولأنهم توسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان. لشرف الإيمان كذلك لم يجعل الله عز وجل الشيطان سلطانا على المؤمنين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلم يجعل الله عز وجل الشيطان سلطانا ينعلى يعني أهل الإيمان. لشرف الإيمان كذلك لو أن العبد قام لله عز وجل قيام السرية زي العمود اللي في المسجد في عبادة الله عز وجل ليل نهار، ثم فقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان ومات وهو فاقد لهذه النعمة، لحبط جميع عمله ولا كان من الخاسرين، ولو كان نبيا رسولا ولو كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال بعضهم هذا من تقدير المحال، كما قال عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذا من تقدير المحال وجائز في لغة العرب، فيستحيل أن يكون للرحمن ولد، ومع ذلك قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كذلك يستحيل أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء لأنهم معصومون من المعاصي فضلا عن الشرك بالله عز وجل. وقيل هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وإلا فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من الشرك. فهذا لبيان عظمة التوحيد وكيف أن العبد لو حرم من هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان ومات وفاقد لهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين. وقال على الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من شرف الإيمان يعني كذلك ضرب الله عز وجل مثلا للإيمان، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال: الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وإذا وفقت أرضا طيبة فإنها تنبت نبتة طيبة وتصير جذور. هذه النبتة الطيبة هي أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وساقها الإخلاص والمتابعة، وفروعها الأعمال الصالحة يعني تصعد إلى الله يعني عز وجل، وثمارها يعني كثيرة، لعل الله جل يوفق يعني في لقاء آخر نتكلم عن ثمرات الشجرة الطيبة. طبعا وصف الشجرة بأنها شجرة طيبة يعني يوجب لهذه الشجرة كل الصفات الطيبة التي تكون في الشجر، من ذلك ثباتها في الأرض، من ذلك ارتفاعها في السماء، من ذلك كثرة ظلها، من ذلك كثرة ثمرها، حلاوة ثمرها، وبهجة منظرها، ويعني غير ذلك مما يثبت للشجرة الطيبة. فقال أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الشجر في الدنيا يثمر مرة في السنة أو مرتين في السنة على الأكثر، ولكن ليس هناك شجرة يعني في الدنيا كل لحظة تجني منها ثمرة، ولا يكاد يمر على المؤمن لحظة إلا ويجني ثمرة طيبة من ثمرات الشجرة الطيبة. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي لا تثمر في الدنيا فحسب، بل تثمر في الدنيا والآخرة. هذه الشجرة الطيبة شجرة الإيمان، فهذا يدل على عظمة الإيمان وبركة هذه الشجرة العظيمة شجرة الإيمان، وهذا يدعونا إلى أن نهتم بهذه الشجرة في قلوبنا شجرة الإيمان. أيضا مما يدل على يعني شرف الإيمان أن الله عز وجل جعل الحياة الطيبة وقفا على أهل الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. شرط الإيمان، لأن ممكن واحد يتصدق، ممكن يبر والديه، ممكن يعمل أي عمل من أعمال الخير في الدنيا، ولكنه فاقد لشرط الإيمان، فلا بد من شرط الإيمان. كما قال عز وجل: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لا بد من شرط الإيمان. فالإنسان لا ينتفع بالأعمال الصالحة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الشرط، شرط الإيمان. وإلا فالكافر يعني قد يعمل أعمالا صالحة، ولكنه بسبب يعني فقدان شرط الإيمان لا ينتفع بهذه الأعمال الصالحة، قد يؤتى بها في الدنيا، لأن الله عز وجل يظلم مثقال ذرة، ولأنه عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن يعطى في الدنيا، يعني هو يتصدق أو يبر والديه مثلا، فيعطى منصب، يعطى مال، يعطى جاه، يعطى شهرة، أشياء في الدنيا، ولكن لأنه فاقد لشرط الإيمان، فالله عز وجل يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنقول إن الإيمان شرط لانتفاع العبد بأعماله الصالحة في الدنيا والآخرة. فهذه الشجرة الطيبة تثمر ثمرات طيبة في الدنيا والآخرة. نصل إلى بيت القصيد، وهو: كيف نتعهد شجرة الإيمان في قلوبنا، وكيف نغذي شجرة الإيمان في قلوبنا حتى نجني هذه الثمرات الطيبة المباركة، وحتى نفلح في الدنيا والآخرة، وحتى نسعد في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أول سبب من أسباب نماء الإيمان معرفة الواحد الديان، أن تتعرف على الله عز وجل كما عرفنا بنفسه، وكما عرفنا به أعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون. يعرفون الله عز وجل معرفة صحيحة تستلزم توحيده عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ومناسبة هذا الحديث يعني أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، كأنهم اعتبروها قليلة، وظن هؤلاء الصحابة الكرام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو لا يحتاج إلى كثير من العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني صلي الليل كله. وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغت هذه المقالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ده يدل على أنه كلما ازداد العلم تزداد الخشية، يزداد الحب، يزداد التوكل، يزداد الرجاء، يزداد الخوف، يزداد الإخلاص، تزداد المحبة. قال: أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكلما ازددنا علما بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيتنا ازداد خشية، وتنمو بذلك يعني شجرة الإيمان. كذلك قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخشى حق الخشية، أو أكثر من يخشى الله هم العلماء. وقيل الإمام الشعبي عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. فأول سبيل لمحبة الله عز وجل ولنماء شجرة الإيمان هو أن تتعرف على الله عز وجل كما عرفنا بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيظن أن العلم مش واجب، في شك أن في علوم واجبة، علم العقيدة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الذي لا يتعلم هذا العلم الواجب يعذب به. سن يقال له في قبره: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. وعارف لعيبة الكورة، وعارف المغنيين والمغنيات، وعارف أنواع السيارات والموبايلات والكاميرات، كل حاجة عرفها بالتفصيل، ولكنه لم يتعرف على ربه الجليل عز وجل، فيقول: ها ها لا أدري. فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت، وتضربه بمطراق، لو سقط على جبل لصار ترابا. فهؤلاء يعذبون بجهلهم، أن واجب عليهم أن يتعرفوا على الله جل. وتقول له يعني تسأله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رسولك، أو تسأله عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أدري. لم يتعرف يعني عليه، فتضرب الملائكة وتقول: لا دريت ولا تليت. فهذا أول يعني أسباب نماء شجرة الإيمان، معرفة الواحد الديان عز وجل. السبب الثاني من أسباب نماء شجرة الإيمان تدبر القرآن. والقرآن عظيم لأن الله جل وعلا الذي تكلم به، فهو عظيم لعظمة من تكلم به ولعظمة من نزل به، هو جبريل الأمين، ولعظمة من نزل عليه وهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ولعظمة الأمة التي نزل إليها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولعظمة الزمان الذي نزل فيه وهو شهر رمضان وفي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، ولعظمة المكان الذي نزل فيه، نزل في مكة أو في المدينة، ولعظمة اللغة التي نزل بها، وهي لغة اللغة العربية. والله عز وجل يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقالوا: لو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. جواب محذوف للعلم به، أي لو أن قرآنا له هيمنة وله سلطان وله قوة يحرك الجبال ويقطع الأرض ويكلم الموتى لكان هذا القرآن. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن يعني تقوم عليه إما بزيادة وإما بنقصان، فإذا كنت من أهل الإيمان لابد أن تزداد إيمانا. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومات وهم كافرون. فأهل الإيمان يزدون إيمانا. إذا كنت تسمع القرآن أو تقرأ القرآن ولا تشعر بذات الإيمان فشك في إيمانك، لأن هذه علامة يعني واضحة للإيمان. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإنسان عندما يسمع القرآن، القرآن بينظف من القلوب الشبهات والشهوات، ولذلك نجد راحة وسعادة في قلوبنا يعني عند سماع القرآن. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. زي ما تنادي على واحد مثلا وهو في قرية الأسد أو في اسكندرية مش هيسمعك. فالقرآن كتاب هداية، ولكن هؤلاء في ضلال بعيد. فالعيب مش من القرآن، العيب من نفس الشخص. في آذانهم وقر وقلوبهم عليها أكنة وفي ضلال بعيد، بعيدين جدا عن الهداية، فلا يسمعون يعني هداية القرآن ونداء القرآن. فنقول تدبر القرآن أيضا من أسباب زيادة الإيمان ومن علامات صحة الإيمان، كما قال ابن مسعود: من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. يعني شوف أنت إيه حالك مع القرآن. إذا كنت أنت يعني بتهجر القرآن يعني طول السنة وبتمسك المصحف في رمضان بس، فين المحبة؟ أنت لو واحد بتحبه في الله عايز تشوفه كل يوم وعايزه يتصل بيك كل يوم وبعت لك جواب كل يوم تنظر فيه، فكيف تحب الله عز وجل ولا تسعد بكلامه ولا تستمع إلى كلامه ولا تقرأ يعني كلامه؟ فنقول إن محبة القرآن علامة على صحة الإيمان. وهناك علامة أخرى بالمرة نذكرها، وهي يعني كيف بك إذا خوفت بغير الله. إنما قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولكن المنافقون يحسبون كل صيحة عليهم، يخافون من كل شيء. وفي غزوة الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، تذهب بهم الظنون الكاذبة كل ماذا. وقال عز وجل: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. يعني بعد ما أجل الله عز وجل الأحزاب مش مصدقين الأحزاب مشيت. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يتمنوا لو في معركة تانية ما يكونوش في وسط المؤمنين يعرضون أنفسهم للخطر، عايزين يبقوا بعاد كده يشوفوا في الدش والفضائيات وفي النت إيه اللي حصل بين المؤمنين وبين الكافرين. وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قالش منكم ولا معكم، لأنهم شيء وأهل الإيمان شيء آخر. فقال: ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. فهذه أيضا علامة من علامات الإيمان. فنقول من أسباب نماء شجرة الإيمان تدبر القرآن وسماع القرآن. من أسباب نماء شجرة الإيمان معرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أنهم لو عرفوا شرف نسبه وشرف موطنه وكريم أخلاقه وصفاته وهذا لا ينكره أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يخبرهم بأنه نذير بين يدي عذاب أليم نادى على بطون قريش وقال: رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عم أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فمش النبي صلى الله عليه وسلم اللي رد عليه، ولكن نزلت سورة تتلى يعني إلى يوم الدين: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان معروفا بالصدق ومعروف بالأمانة، كريم خلقه وشمائله. فيقول حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني لو ما كانش جايب معجزات تدل على صدقه لكان نظر إلى وجه الكريم يعتقد صدقه. إذا كان اللي ملتحي تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بتفرق بينه وبين اللي ملتحي خنفسة أو ملتحي لأنه مكله ميت بإيمان يعني الصورة ونور الإيمان. فيقول حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وهذا ما حدث من عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبار اليهود. لما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن سلام يختلف في بستان، يختلف يعني يجمع الثمار. فذهب بالثمار يعني معه ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع القرآن وقبل أن يسمع من كلامه، قال: أشهد بأن وجهك ليس بوجه كذاب. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر اليهود وأن يسألهم على عبد الله بن سلام، فجمعهم وقال: يعني كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: حاشا لله، ما كان ليفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشاهد شهادة الحق. فقالت اليهود: شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا، وهم قوم بهد. فنقول إن يعني قبل أن نرى معجزات ونعرف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فالناظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم لابد أن يعتقد يعني صدقه. فمعرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة شرف موطنه وشرف نسبه، أشرف نسب في الوجود نسب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ما جاء به من المعجزات وهي كثيرة جدا، نذكر بعضها باختصار لأن هذا يزيد الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة يعني وضع يعني يديه في الماء ونبع الماء من بين أصابع، يعني طلعت زي نافورة من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، منها في صلح الحديبية. وكان عدد الصحابة 1400 صحابي توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أبلغ في الإعجاز من ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، لأن خروج المية من الحجارة أمر معهود، يعني إما تلج بيذوب أو عيون بتتفجر وتخرج من بين الصخور، ولكن من بين الشحم واللحم والعظم ينبع الماء. فهذه معجزة لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إليها. ولذلك يقول الإمام الشافعي: ما أعطى الله عز وجل لنبيا من الأنبياء ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أعطي يعني عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزع. الميت كان حيا في وقت من الأوقات، فكونوا يتكلم فهذه ليست أبلغ من أن الجزع اليابس، جزع النخلة الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما كثر الناس صنعوا له منبرا فصعد المنبر فظل الجزع يخور خبار الرضيع إلى أمه زي الصبي، يعني يبكي بكاء الصبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لظل يخور إلى يوم القيامة. ويقول الحسن البصري: هذه خشبة تحن إلى رسول، تألمت لفراق النبي صلى الله عليه وسلم وحنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكت، وسمع جمهور الصحابة يعني الجزل وهو يبكي بكاء الصبي في المسجد حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن. أيضا إذا كان موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا، ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه إلى القمر فانشق القمر لإشارته. وهذه الآية مثبتة في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وأيضا حديث ابن مسعود في البخاري انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فقال اشهدوا. وأيضا كان ذكر دكتور زغلول النجار أنه هو العلماء وجدوا فعلا أن القمر يعني أن في حز في وسط القمر كأنه انقسم نصين والتحم يعني مرة يعني ثاني، فانشق القمر بإشارة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. يعني في حجر، في بيقولوا دي معجزات، في بيقولوا إرهاصات. الناس سلم كلما مر على هذا الحجر في مكة يقول له السلام عليك يا رسول الله، حديث يعني في صحيح مسلم. في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فما وجد شيئا يستتر به، فأخذ بغصن شجرة وقال انقادي علي بإذن الله، فتحركت معه الشجرة. وأخذ بغصن شجرة أخرى وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت يعني معه، ثم قال التئم بإذن الله فالتأمت فاستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. من المعجزات أيضا تكثير الطعام يعني بين يديه، ومن المعجزات تسبيح الطعام يعني كذلك. من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل داخل في المسجد وقال يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا فقد هلك الزرع والضرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ما كان في السماء قزعة يعني قطعة صغيرة من السحاب، فأتى السحاب وصار السحاب في السماء وما رأوا الشمس سبتا. وفي المدينة بيقولوا سبتا لأن كان يهود في المدينة وكان عندهم السبت واليوم المعظم زي ما احنا بنقول الجمعة، فما رأوا الشمس سبتا يعني أسبوعا أو جمعة كما نقول، حتى دخل هذا الداخل أو غيره في الجمعة التالية وقال يا رسول الله أدعو الله أن يرفع عنا المطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والآجام والضراب والأودية، فما يشير بإصبعه الشريفة يعني إلى شيء في السماء إلا يعني تفرجت وذهب ما فيها من السحاب. يقولون خرجوا من المسجد وجدوا السحاب حول المدينة يعني زي الإكليل، يعني زي ما واحد رابط حاجة على رأسه، فالمطر حوالين المدينة والسحاب حوالين المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا، الصحابة خرجوا يمشون في الشمس. فهذه بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أننا مؤمنون به، ولكن كما قال أهل السنة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بكثرة الأدلة وقوتها وقوة دلالتها، فما عرفنا أدلة أكثر على الإيمان فنحن نزداد يعني إيمانا. فهكذا كلما تعرفنا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى معجزاته نزداد إيمانا به. طبعا هذه المعجزات كلها معجزات حسية يعني فاقت يعني معجزات كل الأنبياء، بالإضافة إلى معجزة اختص بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما هي معجزة القرآن؟ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. يعني المعجزات الحسية مثلا موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فصارت يعني حية تسعى، ولما كان يرفع يده فإذا هي بيضاء تشع نورا فيضعها إلى جنبه فتعود سيرتها الأولى، وإبراء يعني عيسى للأكمة والأبرص وإحياء الموتى. هذه معجزات شاهدها من عاصر هؤلاء الأنبياء الكرام وأيضا معجزات حسية للنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها الصحابة الكرام الذين عاصروه، ولكن معجزة القرآن معجزة خالدة. فالقرآن يعني حتى الآن يتحدى، وإن كنتم في شك مما أو في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحداهم بالقرآن فلم يستطيعهم، أهل البلاغة وأهل الفصاح تحداهم بعشر سور فما استطاعوا، تحداهم بسورة واحدة حتى مش هنقول أصغر سورة أن لا يليق أن نقول أصغر سورة أو مصحف صغير، نقول أقصر سورة، فما استطاعوا. وما زال التحدي قائما، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وأعداء الإسلام يحاربون الإسلام ليل نهار، فهل استطاعوا أن يأتوا وقالوا هذه سورة مثل سور القرآن؟ لا يمكن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا يمكن أن يأتوا بصورة بإعجاز القرآن وقوة القرآن، وإنما حاول ناس زي مسيلمة الكذاب يعني أن يأتي بأشياء فتذكر على سبيل الضحك والفكاهة، وينادي عليها ركاكة يعني لفظها وسخف معانيها أنها لا تساوي شيئا بجوار القرآن. بل نحن نشوف آية في وسط كلام من كلام البشر بنحس أن الآية يعني فيها نور وفيها إعجاز وفيها بلاغة، ولأن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه، وكلام الملوك ملوك الكلام. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له المعجزة العظمى هي القرآن المبين، ومع ذلك يعني أعطاه الله عز وجل هذه المعجزات الحسية أكثر من جميع الأنبياء، وبالإضافة الإخبار بالمغيبات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأشياء كثيرة، أخبر أن فاطمة هي يعني أول يعني من يلحق به يعني بعد وفاته، وكان الأمر كذلك وماتت بعده بستة أشهر، وأخبر عن الخوارج وأنه تنجم ناجمة من المسلمين على حين فرقة تقاتلها أولى الطائفتين بالحق فتنجم الخوارج بعد معركة صفين ويقاتلهم علي بن أبي طالب، وأخبر أن فيه مخدج فهو له يعني عضد ليس له ذراع، وفي نهاية العضد مثل يعني حلمت يعني ثدي المرأة، فوجدوا يعني هذا المخدج وكبروا عندما وجدوه، لأن هذا دل على أن علي بن أبي طالب أولى طائفتين بالحق، وغير ذلك مما أخبر به، وكان كما أخبر سواء بسواء سواء يعني في حياته أو بعد وفاته. في حياته مثلا لما أخبر عن غزوة مؤتة وقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله. ما كانش معاه موبايل ولا كان في نت ولا تلغراف ولا تليفون ولا حاجة، ومع ذلك أخبر على بعد مسافة حوالي شهر سيرا على الأقدام، وأتى الخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه معجزات تزيدنا إيمانا بصدقه وتزيدنا محبة له صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من أسباب زيادة الإيمان أن ندرس محاسن الإسلام. الإسلام كله حسن وكله محاسن، لو دخلت من جهة التوحيد هتجد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما تشوف النصارى مثلا يقول لك باسم الأب والابن والروح القدس، وهم نفسهم مش عارفين هو واحد ولا ثلاثة. وكان في قصة ذكرها في مواقف إيمانية، كان مجموعة من النصارى بيحاولوا ينصروا واحد كان بعيد عن الشرع، وتعهدوا بالهدايا وعملوا له يعني زي غسيل المخ، ولكن يبدو أنه كان في بقايا إيمان، فقالوا له تنصر، فقال لهم ادوني مهلة أسبوعين. قبل تمام الأسبوعين كان عايز يتنصر، بعد عشرة أيام أو بعد أسبوع كان ذاهب حتى يتنصر ويخرج من الدين الحق، ومر على مسجد مهجور فقال صليت ركعتين ودعيت ربنا إذا كان يعني ما هم عليه هو الحق فيعني يهدني إليه، وإذا كان ما أنا عليه هو الحق فثبتني عليه، فصلى ركعتين وراح. فالمهم هاجم هؤلاء وقال لهم يعني أنتم يعني تزعمون يعني أن الإله قد قتل، يعني بتقولوا أن عيسى هو الإله وإنه قتل، فأليس الذين قتلوه هم أقوى منه؟ فكيف يكون إلها ويقتل؟ ثم هؤلاء قد ماتوا، لهؤلاء لا هو يستحق أن يكون إلها ولا هؤلاء يستحقون أن يكونوا آلهة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال لهم من الذي كان يحكم العالم ويدبر الدنيا ويرزق الناس عندما كان الإله جنينا في بطن أمه. المهم بالمعلومات البسيطة استطاع أن يفحمهم وأن ينتصر يعني عليهم. فنقول الإسلام يعني حتى لو الإنسان بضاعته مزجاة يعني في الإسلام، ولكن الإسلام بقوته وهيمنته يعني أقوى من كل هذه الترهات ومن كل ما على وجه الأرض من الأفكار ومن العقائد الباطلة أو المحرفة. فلو دخلت من العقائد من العبادات كيف تجد السكينة؟ يعني في الإنسان بس لما بيتوضأ قبل ما يصلي بيحس براحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. في الوضوء بس وهو رايح للمسجد يعني خطوة ترفع حسنة وتضع يعني سيئة وترفع درجة، وهو رايح للمسجد وهو جالس منتظر الصلاة لا يزال في صلاة والملائكة تدعو له اللهم صل عليه اللهم ارحمه. فإذا يعني صلى يعني تكفر عنه السيئات، فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلو دخلت من المعاملات تجد في باب المعاملات الإسلام ترك لنا المجال الأصل في المعاملات الحل إلا المعاملة التي فيها غش يعني فيها يعني خديعة كالتعامل بالربا فيها شح شديد، ولكن الأصل في المعاملات الحل بخلاف العبادات. الأخلاق أمر بالصدق والأمانة والديانة والشجاعة وغير ذلك مما تحبه النفوس السليمة والفطر المستقيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات من الأكل والشرب والزواج وغير ذلك يعني من الطيبات. ما تشوف الأشياء المحرمة لحم الخنزير اللي فيه بولينة وفيه دياثة وفيه نجاسة والكلب مثلا، ولكن أحلنا الأطعمة الطيبة. المحرمات كالخمر مثلا يذهب العقل. كان واحد من أشراف العرب أو من كبار العرب يقولوا شرب الخمر فوقع بابنته، فلما أفاق قالوا أنت زنيت بابنتك، قال ما دريت، ثم حلف لا يشرب الخمر بعد ذلك. فالعقل نعمة، الإنسان لو لغى هذه النعمة ممكن يقتل ممكن يزني ممكن يفعل أي شيء. فأي شيء محرم تجده خبيث وأي شيء حلال تجده طيب. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فالخايفين من الشريعة بيسيء الظن بالشريعة ولا يعرفون أن الشريعة ربنا عز وجل شرعها لنا لا من أجل أن الله عز وجل يستفيد شيئا من طاعتنا أو يتضرر بشيء من معاصينا. ناس بتذبح وتنهر وتنحر الهدي والأضاحي وهم يأكلون هذه اللحوم، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أنتم تستجيبون لله عز وجل وتطيعون الله عز وجل وتنال الأجر يعني على ذلك، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم. فمعرفة محاسن الإسلام يعني كلما درس الإنسان الإسلام وعرف محاسنه سواء في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق لا شك أنه يزداد إيمانا بأن هذا الدين هو الحق وأن الله عز وجل رضي هذا الدين للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قال ورضيت لكم الإسلام دينا. واحد مخرف في السعودية الحمد لله ألقوا القبض عليه، بيقول إن كما يعني جاء محمد ليصحح يعني دين إبراهيم فنحن نحتاج لأن يأتي أحد يصحح يعني دين محمد. ومن العلمانيين الذين ينتسبون للإسلام ظلما وزورا، فالذي يعتقد هذه العقيدة كافر خارج من الملة، ليعتقد نحن محتاجين لدين جديد، أو أن دين الإسلام لا يصلح لأن يحكم البشرية، أو أن القوانين الوضعية أفضل من الشرائع الإلهية أو تساوي الشرائع الإلهية، أو يجوز لنا أن نخرج من الشريعة الإسلامية مهما كان بيصلي ويصوم ويزكي. نقول لأن مثل ذلك كافر بإجماع العلماء، كما حكى هذا الإجماع الشيخ ابن باز رحمه الله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: إنما الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنقول معرفة محاسن الإسلام من أسباب نماء شجرة الإيمان، من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك أن يتعهد العبد نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، كما أشار إلى ذلك حديث الولي في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه. فالإنسان يستكمل أول الفرائض لأنها رأس المال، يصلي الصلوات الخمس في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في أول وقت في الجماعة مع استكمال ركوع والسجود والخشوع، يصوم الشهر كما أمر الله عز وجل، يزكي ماله إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول، يحج بيت الله الحرام إن كان عنده استطاعة، ويدخل في الفرائض أيضا فرائض تركية لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. بعد ذلك يفتح نفسه أبواب النوافل، نوافل في الصلاة ونوافل في الصيام والحج والعمرة والصدقة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يفتح على نفسه يعني أبواب النوافل، ويتحبب ويتقرب إلى الله عز وجل بكثرة النوافل. من أسباب زيادة الإيمان كذلك يعني أن نحيا في أجواء إيمانية وأن نتنفس هواء الإيمان، لأن الشجرة بتحتاج إلى الجو الذي تترعرع فيه. فهناك شجر صيفي وشجر شتائي، شجر الصيف ليترعرع في الصيف ويثمر ويزهر، وفي الشتاء قد يسقط ورقه ويجف، وكذلك شجر الشتاء في الصيف. فشجرة الإيمان يلائمها جو الإيمان، دروس العلم، تشييع الجنائز مثلا، عيادة المرضى، جو العمرة، جو الاعتكاف، يعني هذه الأجواء الإيمانية الإنسان يعرض قلبه ويعرض نفسه لهذه الأجواء الإيمانية حتى تترعرع شجرة الإيمان يعني في قلبه. وأيضا ينأى بنفسه عن أجواء الاختلاط المازن والأشياء التي فيها تبرج، أماكن التي فيها تبرج والأسواق والأشياء التي فيها غفلة وفيها استهزاء بشرع الله عز وجل، يعني لا يجلس في هذه الأماكن وهذه المجالس، يعني لأن هذا يؤثر بالسلب جزاك الله خير على شجرة الإيمان. فلا بد أن يحيا في أجواء إيمانية وأن يتنفس هواء الإيمان حتى تترعرع شجرة الإيمان في قلبه وحتى تثمر ثمرات طيبة المباركة. من أسباب نماء شجرة الإيمان كذلك تفكر في مخلوقات الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأنتم طبعا النبرية أو الأماكن فيها يعني الخلوية بتقدر تنظر إلى النجوم وإلى الشمس والقمر وإلى السماء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. التفكر في مخلوقات الله، وطبعا في بعض القنوات بتجيب مناظر طبيعية، مناظر الأسماك والورود والطيور وأشياء، يعني الإنسان يتعجب من هذه المخلوقات، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ولذلك الشرع نهانا أن نتفكر في ذات الله، لأن العقول تهلك، لأن العقول يعني لا تستطيع ذلك، هي أقصر وأقل وأحقر من أن تتفكر في ذات الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض السبعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين ركبتيه إلى عقبيه. العقب هو مؤخر القدم اللي بنقول عليه احنا الكعب، مسيرة 600 عام، وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، 600 سنة. قال: والخالق أعظم من الإيمان المخلوق. فإذا كان مخلوق يعني بهذه العظمة، كيف تتفكر وكيف تتصور هذا المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أنا أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، وهم ثمانية. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، العاتق اللي هو الكتف، والمنكب اللي هو التقاء الكتف بالعظم. فقال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. 500 سنة الطير تطير يعني في هذه المسافة من شحمة الأذن إلى العاتق، فكيف بعظمة يعني هذا المخلوق؟ فالتفكر في مخلوقات الله يوصل يعني إلى الإيمان بالله عز وجل وبعظمة الله عز وجل. وكان السلف يفضلون تفكر ليلة، تفكر ساعة على قيام ليلة. فقال: لأن التفكر ساعة قد يثمر إيمانا في القلب أكثر من قيام ليلة يعني كاملة. وسئلت أم الدرداء عن أكثر عبادة أبي الدرداء، فقالت: كان أكثر عبادته التفكر. فنقول التفكر في مخلوقات الله أيضا من أسباب نماء شجرة الإيمان. الشجرة الطيبة قد يخالطها نبت خبيث، فلابد من تنقية الشجرة الطيبة، يعني كما نفعل في الأرض مثلا، أي نباتات خبيثة حشائش بتزال لأنها تؤثر على الشجرة الطيبة. فتنقية القلب من الأخلاق المذمومة كالحسد والبغض للمسلمين والبغي والشحناء وغير ذلك يعني من القلب، فهذا يجعل شجرة الإيمان تترعرع وتثمر الثمرات يعني الطيبة المباركة. فهذه جملة يعني من أسباب نماء شجرة الإيمان، ليست على سبيل الحصر. أسأل الله تعالى أن يبارك في الحضور وأن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يجعل يعني هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. طيب، قبل أن أبدأ الكلمة، فضيلة الشيخ الدكتور الوالد أحمد فريد عنده محاضرة في قناة الناس الساعة 10:30 وأخرى في الخليجية، فليتفضل ثم أتكلم. عايز اسمعك يعني. ربنا يحفظ الشيخ. البداية، والبداية الأفضل والأحسن والأسهل والأيسر والأقرب. يذكرون أن رجلا وجد بعرة فأخذها في يده، قال: بعرة. فجاء رجل وقال: ما شاء الله، تمرة؟ قال: بعرة. فجاء ثاني قال: ما أجمل هذه التمرة، قال: هي بعرة، قال: تمرة. فجاء ثالث وقال: لم أرى مثل اليوم، ما هذه التمرة، قال: تمرة، أنا أولى الناس بها. ثم أكلها، خداع الناس. فالأخ الكريم المهندس محمد شمس يقول: الشيخ والنائب، أولا النائب، أنا أذكر موقف يعني كان بيني وبين السفير عمرو موسى في اللجنة التأسيسية للدستور، فبيقول العدو المنحل، فقلت له يعني دلوقتي عنده تعظم سنوات العمر 30 سنة ويقول لك يا معالي السفير وإحنا 6 أشهر بعد الاعتقال نرجع منحلين، طب أروح لعالي إزاي؟ تقول حتى العدو المحلول، فإحنا الآن الحمد لله منحلين ومحلولين ومخلوعين، فما لهاش أي قيمة الألفاظ. ما بيننا من المحبة والدين والإيمان أعلى وأرقى وأنقى وأغلى. الأمر الثالث، فإذا استفدتها من الشيخ صالح المغمسي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. دخل عليه في المسجد الشيخ ابن جبرين رحمه الله، فالأخ الشيخ الفاضل قال: ولولا أني في بيت من بيوت الله لا أطنبت في مدح الشيخ وفي ذكر الشيخ والآن مع الشيخ. لما فعل ذلك فعلا تذكرت آية في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حتى لا أطيل، أنا سأذكر ثلاث نقاط باختصار، وأنا امتثلت تأدبا مع الإخوة، وإلا فوالله لا يليق ولا يستقيم أن أجلس بعد الشيخ أحمد فريد وبعد وجود حبيبي الشيخ الوالد الشيخ محمد بدير مع وجودي في المسجد، لكن قالوا الامتثال هو الأدب. فأقول لكم الأمر الأول أيها الإخوة بشرى، والثاني ماذا قالوا، والثالث المخرج. أما البشرى فأقول لكم هذه الأحداث التي ترونها والإعلام الذي تسمعونه سواء كان مرئيا أو مقروءا أو مسموعا، والذي يبث في الناس القلق، وكان في أول الأمر يقولون على جثثنا على أرواحنا لن نذهب للدستور لن يكون الدستور، ثم ذهبوا ومضى، ثم قالوا سنسعى في إبطاله وكذا ولن يكون، ثم قالوا لن نشارك في الانتخابات ولابد أن يشاركوا، قالوا سنحصل على 100% بالمقاعد ولن يأخذوا فيها أكثر من 10% والأيام ستثبت ذلك، لكن الآن يقولون المجاعة المجاعة المجاعة، ولابد أن يدندنوا ثورة الجياع والناس لن تجد. فأنا أقول لكم أيها الإخوة اطمئنوا، فإن سحرة فرعون قال الله عز وجل في وصفهم: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ونحن بإذن الله تعالى على يقين، وقد سمعنا هذا الكلام في الإيمان، أن أرزاقنا بيد خالقنا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. في سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال: غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله سعر لنا، قال: أنا أسعر؟ الله المسعر، القابض، الباسط، الرازق. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تبعث في النفس طمأنينة. فنحن بفضل الله ومنه وجوده وكرمه وإنعامه وألائه وإحسانه وعطائه لخلقه أرزاقنا بيد مالكنا، وأقدارنا لكل أجل كتاب. وهذه الأشياء كانت عند الصغار قبل الكبار. ورد في السير أن رجلا من السلف دخل مسجدا فوجد غلاما يصلي فأعجب بصلاته، فلما انتهى أخذ مصحفا وجلس يقرأ فيه فأعجب بقراءته، فأتاه من قبل وجهه، قال: ابن من؟ قال: مات أبي. قال: من أمك؟ قال: ماتت أمي. قال: ترضاني لك أبا؟ قال: نعم، ولكني أشترط. قال: اشترط ما شئت. قال: يا عم إذا أنا جعت تطعمني؟ قال: نعم أفعل. قال: يا عم إذا أنا تعريت تكسوني؟ قال: أفعل. قال: يا عم إذا أنا مرضت تشفيني؟ قال: لا، لا يملك أحد ذلك. اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي. نحن نذهب إلى الطبيب، ولكن هذه الأسباب، لكن الشافي والله. أنا أذكر أخي الشيخ محمد أيوب رحمه الله أحد شباب وشيوخ هذه الدعوة، وقد يعني قدر الله سبحانه وتعالى له أن يموت بالسرطان في العملية الخامسة، وكان السرطان في الحنجرة، أجرى له الدكتور العملية وقال تأتي بعد أسبوع. فذهبنا بعد أسبوع وجدنا الدكتور عنده جلطة في العناية المركزة. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الأخونا الشيخ صبري رجب ده مستشفى متحركة، عنده الكبد وعنده الكلى وعنده فيروس وعنده سرطان، ومات حوالي 13 مرة، يقولوا مات والإخوة تروح ويصحى تاني. فرح لدكتور كشف عليه من حوالي 6 سنين، الدكتور كشف عليه وقال له انت هتموت في خلال 6 أشهر. فقال له طب ايه رأيك انا هغسلك. الدكتور مات بعد 3 شهور. الأخ غسله ورجب لحد الآن يعطي دروس وينتقل هنا وينتقل هنا. قصة لا يملك أحد الشفاء، الله عز وجل هو الشافي. فقال له لا أستطيع. ثاني إذا علم أن الله هو الشافي يطمئن أحيانا. وهذه فيها موقف، واحد يقوم بالليل عنده مغص، واحد يقول يا أولاد كبات ينسون، واحد يقول عاوز الدواء، واحد يقول عربية ودوني للدكتور. الناس بدها تفوت. في واحد أول حاجة يعمل إيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يرفع يديه تتفاوت. وممكن نروح نكشف على الولد ونجري. وبرضو آخر حاجة تبقى عندنا، قابلت أخ من الإخوة، يعني الله المستعان، الأخ ده كان عند الشيخ الألباني بيرتب له المكتبة، فبيقول لي كان أولادي تأتيهم الحمى وليس معي مال فقير، وأستحي أن أتكلم أو أقول للشيخ، يقول والله كنت أقرأ طوال الليل عليهم المعوذتين، وقل والله أحد، قال في الصباح لا أجد شيء. فيعني الإنسان فعلا تعلق القلب بالرب وربط الأرض بالسماء والمخلوق بالخالق تطمئن، تسكن، ترضى، تسعد، تهدأ. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأنا أقول لكم اطمئنوا، ولي رجاء عند الإخوة لا تنصتوا كثيرا للقنوات ولا للمجلات، قرأوا القرآن، قرأوا في السنة، تجدوا الخيرات والبركات والرحمات، تجد الفرج. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، أنا الآن أسمع من حالا وأنا قاعد أختم في صلاة الفجر، فلقيت أخين بيتكلموا بعض، البلد ما عادش فيها شغل في الفجر والله، يعني اللهم بارك وما في البلد خربت لسه عمالين نختم الصلاة ودول. فقلت سبحان، بصيت كده واستحيت وسكت، قلت سبحان الله، لما ده اعتقاد الناس اللي معانا اللي في صلاة الفجر، أمال اعتقاد البلطجية اللي ما بيدخلوش المساجد إيه؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فاطمئنوا، الأمر بيد الله وحده. يوسف عليه السلام ألقي في البئر ومن بعده في السجن، ثم خرج إلى الملك، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فاطمئنوا، لا نريد آيات القرآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. المعاني الإيمانية تجعل الإنسان يثبت ويسعد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا ماذا أفعل أعدائي بي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وطردي سياح، أنا مثل الغنمة أنا تقلبت نامت على الصوف. فالفضيل كان يقول ليس بفقي من لم يعد الرخاء مصيبة والبلاء نعمة. فما تدري أنت كيف تكون الأمور. لا أريد يعني أن نبتعد عن القرآن وعن السنة وأن ندخل في القنوات، وكذلك الألفاظ احنا بنخسر. أقول لك أصل ده أبو حملات وأبو سروال، ما تحديش حد من حسناتك. كان ابن المبارك يقول إني أخاف الله أن أسخر من كلب. لا تضيع حسناتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل واحد من الشخصيات دي احنا عاملينه رسم واسم، لا لا يجوز لك أن تغتاب حتى زوجتك ابنك، لا يجوز. كل ذلك سوف نحاسب عليه. فأنا أقول للإخوة ننتهي عن ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبالدعوات الصالحة تتبدل القلوب وتتبدل الأرض، فإن دعوة صالحة تجعل الأرض القاحلة ديارا عامرة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. والدعوة الصالحة تجعل الأرض العامرة دمارا وخرابا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن نطمئن. الاضطرار من أسباب تفريج الكروبات، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فنريد أن نبث بين الناس الطمأنينة. وأثر أنس في كتاب الأدب في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث بعثا قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما ينفعش الإخوة تردد كلام الإعلام ومش هنلاقي والنقد والنكد. نقد إيه ونادى الدول المستقرة دستورا وقانونا وأمنا وأمانا اعتراها الجوع وعلاها الضيق. اليونان، بلغاريا، إيطاليا، أمريكا لولا أموال العرب هناك لسقطت منذ زمن. الله عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإن لو هناك خوف حقيقي لخاف من ذنوبنا. هذه النقطة الأولى التي كانت. والثانية ماذا قالوا؟ هم يقولون كلمات كثيرة جدا. قالوا التخبط السياسي، يقولون لا يعلمون في السياسة عن الإسلاميين ويصفونهم بالخرفان. الآن كانوا يجعلون في جماعة الإخوان وبعدين راحوا موسعين واخدين الكل. ماشي، جزاكم الله خيرا، حسنات بتجيلكم ببلاش. احنا الكلام حتى الناس الصغيرة العالم لما كانت عارف يقول لك الكلام ما بيلزقش، والناس لما كبرش يقول لك الكلام ما بيعورش. والحسن لما سبه الرجل قال: حسنة منك، بلا رياء. وتعلمون موقف حسن بن الحسن وعلي بن الحسين عندما سبه أمام الناس. فجاءه الحسن بن الحسن قال: يا أخي، إن كان ما قلت في حقي صدقا فيغفر الله لي، وإن كان ما قلت في حقي كذبا فيغفر الله لك. يقولون البلد سوف تدمر، سنشعلها حربا. يقولون حتى ما يقولوش الرئيس مرسي، يقولوا مرسي. لما يعني يقول لك الدكتور مرسي مش قادرين يقولوها، يقول لك كبيرة عليك وواسعة عليك. قالوا أشياء كثيرة جدا، وسب وشتايم وتلاقي الكل الكبير والصغير واللي ليه واللي ماهوش، وقضاء من كل اتجاه، وتهاني والزند كله. أنا أقول لكم هم هيقولوا وسيظلوا يقولون. وهل تظنون أن أحدا يسلم من الخلق؟ إن كان خير البرية صلى الله عليه وسلم قيل له شاعر وساحر، وقيل مجنون وازدجر، بل قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولم يسلم الأنبياء لا من القول ولا من فعل. فالطريق إلى الله طويل. ناح فيه نوح، ألقي في النيران فيه إبراهيم، قتل فيه يحيى، ذبح فيه زكريا، سجن فيه يوسف، صاحب البرار فيه موسى، تعرض للقتل فيه عيسى، أخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تتأثروا بهذه الكلمات. كلما زادوا في الكلام ونحن نزداد في الحلم فنحن على خير. فنحن والله ليس عن عجز ولا خوف ولا ذلة ولا مهانة ولا ضعف، لكننا نخاف الله ونتقي الله فيما لا يتقي الله فينا. في الموقف الذي حدث مع الشيخ المحلاوي في مسجد القائد إبراهيم الإخوة، صوروا نفخنا، جهزنا أكفنا، لمينا السلاح، اليوم يوم الملحمة، كلمات ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، دول محل دعوة بالنسبة لنا، دي واقعة تجر البلد إلى حرب أهلية، ثم يكون بعد ذلك ما يكون يوم القيامة. والله نحن سننتصر، والله وتالله وبالله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لأمريكا، إن الأرض لله. إلا أنا غلطت في الآية، مفيش حد يردني، ولا أمريكا نازلة في النابورية. ما الست جات للشيخ ياسر في العيادة وجات تطلب منه صدق يعني، فأداها وبعدين قال لها حاجة صليت المغرب؟ قالت له آه صليت. قال لها كم ركعة؟ قالت له لا يا أخوي الحمد لله 4 ركعات. قال لها حاجة ازاي 4 ركعات المغرب؟ قالت له معلش أصل احنا من دمياط. الله لا بحسبك من اسكندرية، أصل احنا عندنا 3 ركعات. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الناس دي بالنسبة لنا فعلا محل دعوة، يجهلون كثير من الشرع، لا يعرفون شيء. الدكتور عمرو حمزاوي كان معنا في المجلس لما تزوج، فكان يدعوني للعرس، فطبعا اعتذرت قلت له ان شاء الله فرصة تانية تيجي للمسجد، وهو كان اقسم بالله ان يجي المسجد ونعمل له عرس في المسجد. فقلت له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم وفي خير. الرجل قال لي مرسي ماشي. بعدها باسبوع لقيت اخونا عصام سلطان بيقول لي ده الدكتور عمرو عمه مات، فرحت عزيل لله ما اعطى الله فاصبر واحتسب عظم الله اجرك وغفر له. قال لي بتجيبوا الكلام الجميل ده منين؟ قلت له منين يعني؟ مصنعينه في بيوتنا، دي السنه ما تتعلم. فهم الناس معذوره، عاوز انا احنا فعلا قالوا يعني الحق ابلج والباطل لجلج، والباطل ساعه والحق الى قيام الساعه، وإماطة الباطل هجره، وإحياء الحق ذكره. ما تجيبوش أسماءهم ولا أقوالهم، امضي في طريقك كده. هم يقولوا وإحنا برضه هنقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو إحنا حصل فينا تغيير كثير؟ إحنا عندنا ظلم وجور وتعدي على الجيران، ده حتى يعني لو بصيتوا في المرايات لو إن هنا كده الدنيا عندنا مكشرة دايما، عاوزين بسمة كده. الشيخ الجبيلان بيحكي موقف ان هو كان ماشي في طريق فغلطة زن على شاب، فالشاب ده راح بسق عليه وجرى، فالشيخ يجري وراه يجري وراه، هو يجري لحد ما الشيخ لحى وراح عمل له كده وجري الشيخ، هو يجري وراه والشيخ يجري لحد ما افيده اشهر نزل يشوف ايه الموضوع ده. الراجل التزم بسبب الموقف البسيط ده جدا، بسبب الموقف. فالشيخ احمد فريد كان لسه بيقول لنا يوم الثلاثاء ان في اخ بيقول له يا شيخ انا التزمت بسبب موقف، كنا في عزومه ورحت حاطط لي حته لحمه في بقي، قال له حسيت فيها برحمه وابوه التزمت، ده احنا نمشي ناكل الجامع ده كله. انتوا اصلا ما شاء الله كلكم ناس، وناكلكم منين اصلا؟ مش اما ناكل احنا نخالف ان احنا نعم. لا انا مش انا بقول على كرم بتاع النبورية، والله ده انا مطمئن جدا، والله العظيم ما عندي خوف بفضل الله، مش خايف الا من ذنوبي، لكن في غاية الطمأنينة والرضا عن الله سبحانه وتعالى. واللي بيحصل ده طبيعي جدا جدا، ده صراع بين حق وباطل، هو ايه في ليلة كده الدنيا تنقلب. فاحنا اخوة فعلا محتاجين نتغير. الحسن البصري يقول ان في هذه الآية إن الله لا ينزع عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. محتاجين نحن فعلا نتوب ونتغير، نتغير في العلاقة. حديث عند الحاكم حسن الشيخ الألباني، الحديث ده كل ما أقرأه بزعل من نفسي، بحس فعلا فيتنا خير كثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. ليه احنا مفرطين في الاشياء دي؟ الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام لها، تطلع تديله جنيه ده سلام عليكم سلام عليكم، بس ما كده تبتسم وخلاص. فاحنا فعلا محتاجين التغيير، الناس عاوزين الامور تتغير، خلوهم يتكلموا وانتم اعملوا. العمل ينجز، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. كل واحد يقف مع نفسه يا اخوان، المحاضره عن الايمان انا فين منها؟ عمل الصالحات أنا فين؟ من النهاردة كان 14 بكرة 15، الأيام البيض أين نحن من الصيام، صلة الأرحام؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. الثالثة المخرج. إيه المخرج من اللي احنا فيه؟ المخرج بس الدستور؟ المخرج ان احنا يكون عندنا مجلس شورى مكتمل؟ المخرج ان يجينا مجلس نواب محترم؟ المخرج ان يجينا وزراء على مستوى عالي من الفهم والتقوى والدين؟ ان تتغير المحليات؟ ده كافي؟ لا، مش كافي ده لوحده، لان جاء زمن من الازمنه كان القاده والساسه والساده أئمة في التقوى وأعلام هدى، ومع ذلك كانت الأمور قد تغيرت. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله الرجل، قال له: ولي أبو بكر ولم يختلف عليه الناس، وولي عمر ولم يختلف عليه الناس، وولي عثمان واختلف عليه الناس، ووليت أنت واختلف عليك الناس. كثير جدا سمع الناس يقول لك: ده كانت ايام مبارك. لسه الاخ واحنا جايين يقول لي ده الناس بيقولوا ايام القذافي كانت احسن، مش عارف ازاي بس ماشي. الراجل قال لعلي بن ابي طالب الكلمه دي، فعلي بن ابي طالب احد يقول له ازاي؟ قال له: ان رجال ابي بكر وعمر انا وعثمان، وان رجال انا وعثمان انت وامثالك. عمر بن عبد العزيز ابنه سأله سؤال اللي بيسالوه الاخوه كلهم وكل الناس النهارده لسه العصر. واحد بيقول لي: مش هتنفع على باب المسجد. اخ مهندس حبيبي بيقول لي: مش هتنفع الرخاوه بتاع مرس دي، لازم يقطع عرق ويسيح دم، لازم يجذ الرؤوس ويحز النفوس وكلام كده كبير. عمر بن عبد العزيز ابنه ساله هذا السؤال، قال: يا ابتي الا تقضي على الفساد والمفسدين؟ قال: يا بني الا يكفيك مني أني أحيي في كل يوم سنة وأميت بدعة؟ حطه تاني على الطريق، قال له: مش بالقوة وحدها، لابد من الدين، لابد من الإيمان، من تعبيد الخلق للخالق. ده فرعون كان يملك قوة ما بعدها قوة، وبعدين قوة وسلطان وصولجان وكلام: أنا ربكم الأعلى وأليس لي ملك مصر، ذروني أقتل موسى، إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، كلهم خرفان وإن لجميع حاذرون، هنخلاها حرب أهلية. وفي الآخر أين ذهب؟ حتى إذا أدركه الغرق. فالأمور ما تكونش كده. الأمر الموقف الثالث ابن القيم برضو في نفس الموضوع ده إجابة، قال الإمام ابن القيم يتكلم عن زمان، قال: إن زماننا لا يصلح فيه أن يحكمنا معاوية وعمر بن عبد العزيز. ده يقول على زمن، هو زمن شيخ الإسلام وزمن الذهبي وابن كثير الأئمة الأعلام، فضلا عن الشيخين أبي بكر وعمر، فنحن على قدر حكامنا وحكامنا على قدرنا. وقد بلغني أن الحسن البصري سمعهم يدعون على الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: إن الحجاج سيف سله الله عليكم لا ينزع عنكم إلا أن تتوبوا. وقال لمن دعا على الحجاج: لا تدعوا عليه، فإني أخاف أن يستخلف عليكم القردة والخنازير. الأمر يحتاج إلى توبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يحتاج إلى تقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا. يحتاج إلى توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم حديث عمر بن الخطاب عند أبي داود والترمذي حسنه الشيخ الألباني، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نحتاج مع التقوى ومع التوكل إلى الصلاة. الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. نحتاج إلى أن نكثر من الصلاة، نحتاج إلى العلاقات الطيبة. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، تعظم البركات وتنزل الرحمات. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فنحن إذا أردنا لهذه البلد أن تستقر وأن تطمئن، لابد لنا أن نتغير، لابد لنا أن نعجل بالتوبة. وأنا أختم بحديثين في التوبة يفتح الباب لنا إلى المسارعة إلى أن نتوب من ذنوبنا، فلا تدري بأي ذنب يختم لك، ولا على أي عمل يكون، ولا بأي طاعة تقبل، ولا بأي معصية تعذب. فإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وإن بغيا دخلت الجنة في كلب سقته فشكر الله لها، أي أن الله شكر له، في رواية فشكر الله لها، لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به، أي أن الكلب شكر الله عز وجل أن قيد له هذه المرأة فغفر الله لها فأدخلها الجنة. لا تدري. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وكم سعدت عندما وجدت هذا الحديث صحيح، أن رجلا من بني إسرائيل كان يمشي في صحراء فوجد عظمة رأس بالية، فلما رآها نظر فيها ثم نظر إلى السماء وقال اللهم أنا أنا وأنت أنت، أنا العواد بالذنب وأنت العواد بالمغفرة، ثم سجد وأخذ يبكي. فسمع صوتا من السماء يناديه يقول له أنا أنا وأنت أنت، أنا العواد بالمغفرة وأنت العواد بالذنب، ارفع رأسك فقد غفرت لك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد، والله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر العلماء للتبديل مواطن عدة، مواطن تبديل الحسنات بالسيئات. الحديث الذي قبله حديث الذي رواه عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الطبراني، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو بربه. أعدوا يا إخوة لهذه المواقف، ما منكم من أحد إلا سيخلو بربه، فيقول الله عز وجل ابن آدم ما غرك به، ابن آدم ما غرك به، ابن آدم ما غرك به، ابن آدم ما عملت فيما عملت. الموقف يا إخوة وقفوهم إنهم مسؤولون. أسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يثبتنا. فذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد أن الرجل يقف بين يدي الله فتوضع حسناتي في كفة وسيئاتي في كفة فتطيش سيئاته بحسناته، فيقول الله عز وجل خذوه، فيلتفت يمنة ثم يلتفت يسرة ثم ينظر وراءه، فيقول الله عز وجل عبدي هل ظلمك كتبتي، يقول لا يا رب وما ربك بظلام للعبيد، يقول عبدي هل لك من حسنة، فيقول لا يا رب، قال عبدي لما التفت، قال يا رب ما كان هذا ظني بك، قال وما كنت تظن بي، قال كنت أظن بك خيرا، قال وأنا لا أقطع رجاءك ولا أخيب ظنك، أنا قد سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفر لك، خذوه إلى الجنة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى توبة، وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يفرج كرب إخواننا في سوريا، وأن يكشف همهم وأن يزيل طغوتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على بلادنا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع الغل والحسد من صدورنا، وأن يصلح ذات بيننا. ونسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر إخواننا في سوريا والعراق والشيشان والسودان والصومال وإريتريا وكشمير. نسأله سبحانه أن يوحد صفهم، وأن يسدد رميهم، وأن يجمع شملهم، وأن يهلك عدوه وعدوهم. ونسأله سبحانه أن يداوي جرحاهم. اللهم إنهم خوف فأمنهم، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على انتظاركم وصبركم، جزاكم الله خيرا، وأعتذر إلى الشيخ الوالد الشيخ محمد بدير أن تكلمت بين يديه ونحن نتكلم بين يدي مشايخنا، فإن كان من خير فهم قد زرعوه، وإن كان غير ذلك فذرعهم يقوموه. وفق الله الجميع لما